أكبر الله أشهد أكبر أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي الله أكبر الله لا إله إلا الله نبدأ. خذ يا شيخ عاصم، عندك هذه أنت؟ واحدة لك وواحدة لا الحبيب، كلكم عندكم ذي؟ عطاء. طيب وين وقفنا؟ صفحة 13-14 ميراث الأم، ليس كذلك؟ ميراث الأم. أقرأ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثالثا ميراث الأم، ميراث الأم الثلث أو السدس أو ثلث الباقي، فترث الثلث بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. قال: ميراث الأم الثلث أو السدس أو ثلث الباقي. القائمة التي معكم الأم كم حالة جعل لها؟ كم حالة؟ أربع حالات، لأن السدس يتكرر فجعل السدس في حالتين. إذن الأم ترث ثلث وترث السدس وترث السدس وترث ثلث الباقي. طيب ما دليل أن الأم ترث؟ الأم طبعا لا تسقط، ليس لها حالة سقوط، لابد أن ترث لأنها داخل دائرة الحجب، فمن كان خارج الدائرة فهو محجوب، ومن كان داخل الدائرة فهو لا يحجب. طيب ما دليل أن الأمة ترث؟ قوله تعالى: ولأبويه. من هم الأبوان؟ ها عندك في القائمة تحت الشجرة الأب والأم. ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. إذن الأبوان يرثان السدس إن كان للميت ولد. فنضرب الآن الأمثلة، عندك أولاد والوالد موجود، ندفنك رحمك الله، فكم سنعطي الوالد؟ الله تعالى يقول ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. والأم كم سنعطيها؟ ولأبويه السدس. لماذا أعطيناها السدس؟ لوجود الولد، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى. الكريم عندك ولد بنت؟ ما عندك، عندك ابن، يكفي. إذن لو مات عبد الكريم ودفناه فنعطي أبويه لكل واحد منهما السدس. عاصم ندفنك رحمك الله، فكم سنعطي الأبوين؟ عندك ولد؟ لا. إذن لا تنطبق عليه هذه الآية، لأنه قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. عندك ولد؟ ما عندك ولد. طيب، إذن الأم ترث السدس بشرط وجود الولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. لا نعطي أمك الثلث لوجود الولد. وأنت ما رأيك أنت؟ هل نعطيها الثلث بناء على إلى الآن؟ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ثلث، كم نعطي أمك؟ ليس عندك ولد فنعطيها الثلث. وأنت نعطيها الثلث. قال تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ما كم نعطي أمك؟ لماذا غيرت رأيك؟ نعم جاءنا علم جديد. ما كم نعطي أمك؟ لماذا كم نعطي أمك؟ أليس عندك إخوة؟ إذن فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن ترث الأم السدس في حالتين، إذا وجد فرع وارث أو وجد جمع من الإخوة. أنت كم إخوانك؟ 2-3، بارك الله فيهم. وأنت 2-3. إذن أمك سترث السدس، يكفي واحد من السببين، فإذا وجد معا فهو أدعى لأن ترث السدس. واضح؟ إذن الأم ترث السدس، اكتب الآن في هذه القائمة أول مربع اكتب سدس، وثاني مربع اكتب سدس. عند الأم جيم، الأم جيم، المربع الأول سدس لوجود الفرع، المربع الثاني سدس لوجود الإخوة. الإخوة يكفي أن يكونوا اثنين، يكفي أن يكونوا اثنين، ذكرين أنثيين من أب من أم أشقاء ما يهم. كل من يطلق عليه لفظ أخ إذا كانوا اثنين فأكثر فإن الأمة ترث السدس. يعني الآن أنت إذا مت أمك سترث السدس، وإخوانك هل يرثون؟ لا يرثون لوجود الأب. إذن الأبناء الإخوة إخوانك نفعوا أباك وضروا أمك، نفعوا أباك وضروا أمك. أفرض أنه شخص ما ليس له إخوة إلا من الأم، نقول أولادها يضرونها والأب سيأخذ الباقي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما بقي فلأولى رجل ذكر، خذ هذه. وأولى رجل ذكر هو على هذا الترتيب، أولى الذكور أولى الذكور الابن ثم ابنه ثم الأب، رقم 3. واضح؟ إذن الأم ترث السدس إذا وجد أولاد، واحد من الأولاد ترث السدس إذا وجد اثنين، من الإخوة إذا عدم هؤلاء وهؤلاء فإن الأمة ترث الثلث. إذا لم يكن للميت إخوة ولا أولاد وعندك الشجرة إخوة يمين ويسار أليس كذلك؟ الأولاد تحت الأربعة. إذا عدم هؤلاء الأربعة مع الستة فإن الأمة سترث الثلث. لكن عليكم السلام سنضيف إليها شرطا ثالثا وهو عدم من في داخل الدائرة. فإذا مات ميت وعدم الستة يمين ويسار والأربعة تحت وواحد من في الدائرة فإن الأمة عند ذلك سترث الثلث. من داخل الدائرة؟ الزوجان. إذن إذا جاءت الأم وقالت مات ابني أو بنتي نسألها هل لهذا الابن أو البنت أولاد؟ قالت لا. هل له إخوة؟ قالت لا. إذن عدم الأربعة وعدم الستة. قالت أعطوني الثلث. قلنا نسأل هل هناك زوج أو زوجة؟ إذا كان الميت بنت هل لها زوج؟ إذا كان الميت ابن هل له زوجة؟ إذا قالت لا فنعطيها ثلث كامل. إذن إذا عدم السبعة أو إذا عدم الأحد عشر بلا صح من هم؟ ستة إخوة وأحد الزوجين وأربعة فرع الوارث. طيب لو وجد واحد من الإخوة ذكر أو أنثى فإنه لا يؤثر. إذا كان واحد فإنه لا يؤثر. إذا وجد واحد من الستة فلا يؤثر. وجد اثنين من الستة أخوين شقيقين أختين شقيقتين أختين لأم فإن الأمة تنتقل إلى السدس. إذن لاحظت الشجرة هذه أهميتها. إذن إذا وجد واحد من الأربعة فالأم لها السدس مباشرة. واحد من الستة مع واحد آخر مكرر فالأم لها السدس. وجد واحد من الستة غير مكرر ولم يوجد زوج أو زوجة فالأم لها الثلث. واضح بارك الله فيكم. فإن لم نجد الستة ولو إخوة لم نجد الإخوة ولم نجد الفرع الوارث ووجدنا الزوجية فما هو الحل؟ واضح المثال الآن؟ ناظر في الشجرة. لم نجد أخ ولا أخت ولا فرع وارث ووجدنا زوجية مع أب. وجدنا زوجية مع أب. لاحظتم الأب هذا شرط. فإذا وجدت الأم مع الأب منفردين فلا إخوة ولا فرع وارث ولا زوجية فالأم لها ثلث كاملة. وجدت الأم مع الأب مع الزوجية فقط فالأم لها ثلث الباقي. وجدت الأم والأب مع الزوجية فالأم لها ثلث الباقي. طيب أنا أطرح تساؤل وأخذ منكم الإجابة. وجدت أم مع أب فقط فكم ستأخذ الأم؟ ثلث. واضح؟ أم مع أب مع ابن أخ وعم ثلث. داخل الدائرة انتبه، ويمين ويسار. وجدت أم مع أب وابن سدس، وجدت أم مع أب واثنين من الإخوة، أختين لأم سدس، وجدت أم مع أب مع أحد الزوجين ثلث الباقي، ثلث الباقي. واضح؟ إذن الأم لها أربع حالات: سدس مع الفرع، سدس مع الإخوة، ثلث الباقي. إذا عدم الأول والثاني ووجدت الزوجية، إذا نكتب ثلث الباقي، ثلث باء، ثلث باء يعني ثلث الباقي. ما وجدنا إخوة ولا أولاد ولا زوجية مع أب، فإن الأمة ترث الثلث كاملا. طيب لو مات ميت عن زوجته وأمه، ها، زوجة وأم ثلث، لماذا لم يعطي ثلث الباقي؟ من يوجد في المسألة أب. إذن الأب هو الذي ينقلها إلى ثلث الباقي إذا وجد مع الزوجية وعدم من يورثها السدس. اقرأ. فترث الثلث بشرط لا يكون للميت فرع وارث ولا هذا الشرط الأول، ولا عدد من الأخوة أو هذا الشرط الثاني، ولا تكون المسألة إحدى العمريتين. أنا ماذا قلت بدل العمريتين؟ ولا يوجد في المسألة زوجية، بدل كلمة العمريتين قلت ولا يوجد في المسألة زوجية، والعبارتان واحد لأن عمر حكم بهما بثلث الباقي. إذن ترث الأم الثلث بثلاثة شروط: عدم الفرع، عدم الجمع من الإخوة، عدم الزوجية ذكورة أو أنوثة. واضح؟ عدم هؤلاء جميعا، ها، مع فإن الأمة ترث الثلث. فإن وجدت الزوجية دون الأب فإن الأمة ترث الثلث. وجد الزوجية دون الأب فإن الأمة ترث الثلث. إذن العمرية زوجية مع أب، أم مع زوجية وأب تكون عمرية ثلث الباقي. نعم. وترث السدس إذا كان للميت فرع وارث، هذه الحالة الأولى، أو عدد من الأخوة أو الأخوات. هذه الحالة الثانية. يقول الشيخ تحت في التعليق: سواء كان ذكورا أم ذكورا وإناثا أم إناثا أشقاء من الأب من الأم. واضح؟ نعم. وترث ثلث الباقي في العمريتين، وهو العمريتين نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الله تعالى يقول: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، أضاف عمر المعنى فقال بلا زوجية. فإن لم يكن له ولد ولا إخوة وورثه أبواه بلا زوجية فلأمه الثلث. اكتب هذا الكلام الآن في أسفل: إن لم يكن للميت ولد ولا إخوة، خذ ورقة بيضاء، خذ فإن لم يكن للميت ولد ولا إخوة وورثه أبواه دون زوجية فلأمه الثلث. واضح؟ فإن لم يكن للميت ولد ولا إخوة وورثه أبواه دون زوجية فلأمه الثلث. واضح الكلام الآن؟ ننقض الشروط واحدا واحدا. لما كتبنا ها فإن لم يكن للميت ولد ولا إخوة ولد ولا إخوة وورثه أبواه دون زوجية فلأمه الثلث. طيب فإن كان للميت ولد فلأمه السدس. فإن لم يكن للميت ولد لكن له إخوة فلأمه السدس. فإن لم يكن للميت ولد ولا إخوة وورثه أبواه مع زوجية فلأمه ثلث الباقي. عرفتم؟ كتبتم هذا الكلام؟ إذن نحن ننقضها واحدة واحدة. فإن لم يكن للميت ولد ولا إخوة وورثه أبواه دون زوجية فلأمه الثلث. هذا القاعدة يخل بها. فإن كان للميت ولد لا ننظر إلى الباقي فلأمه السدس. فإن لم يكن للميت ولد لكن له إخوة فلأمه السدس ولا ننظر الباقي. فإن لم يكن للميت ولد ولا إخوة وورثه أبواه مع زوجية فلأمه ثلث الباقي بعد الزوجية. واضح؟ فإن اكتملت هذه الثلاثة فلأمه الثلث. ما معنى كلمة ثلث الباقي؟ ثلث الباقي أي بعد الزوجية. فمثال العمرية الأولى: هلك رجل عن زوجة وأم وأب فقط، لا ولد ولا إخوة، زوجة وأم وأب. فهنا نقول الزوجة لها الربع. لو كان المال 4,000 أعطيناها 1,000 ومضت، كم بقي معنا؟ 3,000. نقول يا أيتها الأم إن الله تعالى يقول فلأمه الثلث. والآن ذهبت الزوجة وبقي المال والأبوان، فكم نعطي الأم؟ ثلث الثلاثة. كم؟ 1,000. والأب نعطيه الباقي. إذن ثلث الباقي بعد أن أخذت الزوجة نصيبها. واضح؟ الحمد لله. المثال الثاني، العمرية الثانية: هلكت امرأة عن زوجها وأمها وأبيها وتركت 6,000. فجاء الزوج فقلنا لك النصف، أخذ الزوج النصف وانصرف، بقيت 3 والأم والأب. نقول أيها الأم لك الثلث من هذه 3 الذي يسمونه ثلث الباقي، فنعطيها 1 ونعطي الأب 2، فصار للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ طيب لو لم نأخذ بقول عمر رضي الله عنه، والمال كان 12، والمال كان 12 في المثال الحالة الأولى، مات الزوج عن زوجته فنعطيها الربع، كم ربع 12؟ 3. 3 كم؟ و6. إذن ربع 12 3، فنعطي الأم 3. واضح؟ ونعطي الأم ثلث 12. كم؟ ثلث 12 كم يا؟ ها خلنا نطرد النوم عنك. ثلث 12 أربعة، أربعة وأربعة كم يصير؟ إذن ثلث 12 4. كم بقي؟ 3 وأربعة كم بقي؟ سبعة بقي خمسة. إذن الأب سيأخذ خمسة والأم ستأخذ أربعة، ليس هناك فرق كبير بينهما. طيب أفرض أن الذي ماتت المرأة، ماتت المرأة فجاء الزوج قلنا لك النصف، نصف 12 كم؟ 6. جاءت الأم قلنا لك الثلث 4. كم بقي للأب؟ بقي 2، صار نصف ما كان للأنثى، صار نصف ما كان للأنثى. لذلك اجتهد عمر وقال وورثه أبواه دون زوجية، وورثه أبواه دون زوجية، فإن كان هنا زوجية أبعدنا الزوجية فأعطينا الزوجية الربع أو النصف. ثم قال الأبوان بالتركة فنعطي الأم الآن، الأم نعطيها الآن ثلث ما تركت الزوجية. نعم. وترث ثلث الباقي في العمريتين وهما واحد زوج وأم وأب، تقسم من 6، للزوج النصف 3، النصف 3، وللأم ثلث الباقي 1، وللأب الباقي. زوجة وأم وأب تقسم من 4، للزوجة الربع 1، وللأم ثلث الباقي 1، وللأب الباقي. مثال إرثها الثلث أن يموت شخص عن أمه وأبيه فللأم الثلث وللأب الباقي. أم وأب، لا ولد لا إخوة لا زوجية، فالأم لها الثلث والأب له الباقي. نعم. ومثال إرثها السدس أن يموت شخص عن أمه وابنه فللأم السدس وللابن الباقي. السدس لوجود الولد. نعم. ومثال آخر أن يموت شخص عن أمه وأخويه الشقيقين فللأم السدس وللشقيقين الباقي. لوجود جمع من الإخوة، لوجود جمع من الإخوة يكفي أن يكون 2. هذا ميراث الأم في أحوالها عليكم السلام. كم حالة للأم؟ 4 حالات، جمعناها في هذه المقالة. فإن لم يكن للميت ولد الحالة الأولى، ولا أخوين الحالة الثانية، وورثه أبواه دون زوجية الحالة الثالثة، عدمت هذه الحالات الثلاث، جاءتنا الحالة الرابعة فلأمه الثلث. واضح؟ طيب هذا ميراث الأم، هذا ميراث الأم. ننتقل إلى ميراث الأب. اقرأ. ميراث الأب، ميراث الأب بالفرض فقط وهو السدس، أو بالتعصيب فقط أو بالفرض والتعصيب معا. كم حالة للأب صارت؟ 3 حالات، السدس، التعصيب، الفرض والتعصيب معا. وكم كتبنا له عليكم السلام في هذه القائمة؟ كم حالة للأب؟ 3 حالات. هل يسقط الأب داخل الدائرة؟ فلا يسقط الأب داخل الدائرة، فلا يسقط ميراث الأب بالفرض. ما دليل ميراث الأب؟ قوله تعالى ولأبويه، من هم الأبوان؟ الأب والأم. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذن إذا كان للميت ولد فإن الأب ورث السدس. كل واحد منكم الآن نقول إن أباه يرث السدس. واضح؟ أبوك لو تموت هل يرث السدس؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. الجواب لا، مالك ولد، إذن ليس له السدس، له حالة ثانية، له حالة ثانية. ها؟ سدس، السدس والتعصيب قبل، خلنا نأخذ حالة التعصيب. حالة التعصيب إذا لم يكن له ولد، شخص مات، أحمد مات ودفناه، فهل الأب يرث السدس؟ لا، لأنه ليس لك ولد. الله يصلح. إذا لو دفنا أحمد الآن فإن الأب يرث تعصيبا. ننظر هل عنده زوجة، هل عنده أم؟ لا زوجة ما عنده، أم لها نصيبها كما ذكرنا قبل قليل، سدس أو سدس أو ثلث أو ثلث الباقي، ثم نقول للأب له الباقي تعصيبا. إذن يرث الأب تعصيب إذا لم يكن للميت ولد. طيب إذا كان للميت إناث فقط، إذن إذا كان للميت ذكور فالأب له سدس. وانتبه، حط اصبعك عند الابن، ضع اصبعك عند الابن، إذا وجد الابن فله الأكثر ولغيره الأقل. حطيت اصبعك عند الابن، إذا وجد الابن فله الأكثر ولغيره الأقل. إذن وجد ابن وأم، هل نعطي الأم الثلث؟ لا، لأن الثلث أكثر من السدس، فنعطيها الأقل لوجود الابن، لأن الابن يفسد على كل وارث يشاركه، الابن يفسد على كل وارث يشاركه. لذلك التاجر اللي ما عنده أولاد، اللي ما عنده أبناء، يفرح بقية الورثة، يقولون سنأخذ نصيبا أوفر، فالزوجة ستأخذ الربع إن كان رجلا، والزوج سيأخذ النصف إن كان الميت أنثى، والأم ستأخذ الثلث إذا اكتملت بقية الشروط، وهكذا. إذن وجود الابن عامل يمنع غير الابن من أن يأخذ النصيب الأوفر، فيعطى شريك الابن الأقل. الحمد لله، يديكم الله واستقبالكم. إذن الأب أحواله ثلاثة: أن يوجد مع ذكر الفرع الوارث ابن أو ابن ابن فله السدس، واضح؟ حالة ثانية: أن يوجد مع أنثى الفرع الوارث فله التعصيب، فله السدس مع التعصيب، فله السدس مع التعصيب. الحالة الثالثة: أن يوجد بلا فرع وارث، لا ذكور ولا إناث، فهنا ذي الحالة يرث التعصيب، لأنه أولى رجل حسب الترتيب. من هو رقم واحد؟ رقم واحد الابن، رقم اثنين ابن الابن، رقم ثلاثة الأب. فإذا عدم واحد واثنين فهو أولى رجل ذكر، فإن كان معه أنثى ألف أو باء أعطيناها فرضها وأعطيناه السدس، فإن بقي شيء أعطيناه الباقي، أعطيناها فرضها وأعطيناه السدس، فإن بقي شيء فهو له. واضح؟ بارك الله فيكم. أقرأ. ميراث الأب، ميراث الأب، ميراث الأب بالفرض فقط وهو السدس، مع وجود ذكر الفرع الوارث ابن أو ابن ابن، أو بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث مطلقا، أو بالفرض والتعصيب معا مع أنثى من الفرع الوارث. نعم. فيرث بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر، ويرث يعني ابن أو ابن ابن، يرث بالفرض، يرث بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث، يعني ابن أو ابن ابن، فيرث الأب السدس. فنقول يرث بالفرض، ونضيف عبارة السدس، يرث بالفرض نضيف عبارة السدس، يرث بالفرض فنقول السدس، بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر، أي ابن أو ابن ابن. واضح؟ نعم. ويرث بالتعصيب فقط بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث. لا يوجد فرع وارث مطلقا. اقلب الصفحة. ويرث بالفرض والتعصيب معا بشرط أن يكون للميت فرع وارث. بالفرض السدس، فيرث بالفرض السدس والتعصيب الباقي. فيرث بالفرض السدس والتعصيب الباقي بشرط أن يكون الميت فرع وارث. قد يقول قائل لماذا نتكلف ونقول السدس والباقي؟ مات ميت عن بنته وأبيه، فالأب له السدس فرعا والباقي تعصيبا، والبنت نعطيها النصف كما سيأتي أو مر بنا. البنت سنعطيها النصف، لا ما بعد جاءت البنت، ما جي ستأتي البنت، فالبنت نعطيها النصف والأب نعطيه السدس، ثم نبحث هل يوجد أولى منه، فلا نجد فنعطيه الباقي. طيب أنا سأسأل الآن، مات ميت عن أبيه وبنته وابن ابنه، الأب كم يرث؟ أب ناظر في الشجرة، مات ميت عن أب وبنت وابن ابن اللي تحت، فكم سنعطي الأب بناء على هذه الشجرة؟ نعطي الأب السدس والبنت النصف والباقي. عندنا رجلان، أب رقمه كم فوق؟ ثلاثة، وابن ابن رقمه كم؟ اثنين، أيهما أولى؟ اثنين ابن الابن، فنعطيه الباقي. واضح؟ أقع مثال إرثه بالفرض فقط، أن يموت شخص عن أبيه وابنه فللأب السدس وللابن الباقي. ومثال إرثه بالفرض ومثال إرثه بالتعصيب فقط، أن يموت شخص عن زوجته وأبيه فللزوجة الربع وللأب الباقي. ومثال إرثه بالفرض والتعصيب، أن يموت شخص عن ابنته وأبيه فللبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. هنا يأتي التساؤل، لماذا نقول السدس فرضا والباقي تعصيبا؟ لأنه قد لا نجد إلا أقل من السدس، قد لا نجد للأب إلا أقل من السدس، فلو مات ميت عن أمه وأبيه وزوجته وابنتيه، ابنتان لهما ثلثان، كم تريدون أن يكون المال؟ نجعل 24، نجعل المال 24,000، فالبنتان لهما ثلثان كم؟ 16، والأم لها سدس كم؟ 4,000، والزوجة لها ثمن كم؟ 3,000، كم صار مجموع؟ 23، 16 و24، 23، كم بقي للأب؟ 1,001. واضح؟ فهنا نقول لا، نعيد قسمة المسألة وننقص من كل واحد مقدارا حتى يرث الأب معهم، واضح؟ ننقص من كل واحد مقدار حتى يرث الأب، فنعطي الأب السدس كذلك أربعة، وندبر هذه الثلاثة التي زادت فننقص من كل واحد ثمن ما كان سيأخذه. فالأم كانت ستأخذ أربعة، ننقص عليها 250، والأب سيأخذ أربعة ننقص عليه ثمن 250، والبنات كنا سيأخذنا 16,000 فننقص عليهن 2,000 ثمن، والزوجة كانت ستأخذ 3,000 فننقص عليها الثمن يعني 3,000 3 ثمانيات 350 و25 375 ننقص على الزوجة حتى نقصنا عليه قليل، فصار نصيب الأب 4,000 إلا 250، والأم كذلك، وكل نقص منه بمقدار حتى تستقيم الأمور. ولو أننا قلنا للأب التعصيب فقط لأعطينا كل واحد أربعة، الأم أربعة والزوجة 3، والبنات نعطيهن 16، والأب ما نعطيه إلا 1. إذن لهذا السبب نقول السدس والتعصيب ميراث الجدة. تفضل. ميراث الجدة، المراد بالجدة هنا من لم تدل بذكر بينه وبين الميت أنثى كأم أبي الأم. طيب خلونا الآن نأتي إلى الجدات. كل واحد منكم له جدتان، يلا سمي جدتيك بينك وبين نفسك. كل واحد منكم له جدتان، فلانة أم أبيك وفلانة أم أمك. أبوك له جدتان وأمك لها جدتان، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. الله أكبر. سبحانك الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى،

الله لمن ربنا لك الحمد حمدا كثيرا اللهم ربنا لك الحمد يا ربي الله أكبر الله أكبر اللهم اغفر لي واهدني واجعلني من العافيه الله أكبر الله أكبر الله سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا الله أكبر الله أكبر اللهم الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا مانع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.